بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني معادة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاة إذا طهرت؟ فقالت: حرورية أنت، كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول: باب لا تقضي الحائض الصلاة. باب لا تقضي الحائض الصلاة، يعني تقضي الصوم لأنه ما يتكرر. الصوم يأخذ سنة ما جاء، أما الصلاة خمسة أيام خمسة أوقات تعب عليها وشقة. الشريعة رفعت الحرج عن أمة محمد. يقول رحمه الله: حدثنا. وقال جابر بن عبد الله أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاة. يقول جابر وأبو سعيد الخدري وسعيد يقول أن النبي عليه الصلاة قال تدعو الصلاة، يعني ما تقضيها، ما تقضي الصلاة، لكن تقضي الصوم، لأن الصوم ما يتكرر إلا في السنة مرة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة قال حدثتني معاذة قالت أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاة؟ تقول معاذة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أتت امرأة من حرورة، يعني من قرية في العراق تسمى حرورة، يسكنها الخوارج. الخوارج كما تعلمون الذي قاتلهم علي رضي الله عنه والذي تزمتوا وخرجوا من الدين، يسمون حرورة، مدينة في العراق تسمى حرورة يسكنها الخوارج في وقت الصحابة. يقول إن امرأة أتت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: يا عائشة، هل تقضي الحائض الصلاة؟ إلى غلقت من الحيض تقضي الصلاة. قالت: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج، منها الحرورة، من الخوارج. الخوارج هم اللي يرون أن الحائض تقضي الصلاة، تقضي الصلاة، تقضي الصوم وتصلي، هذا الخوارج. لكن الشريعة لا، الشريعة أتت بالسمحة بالأشياء السهلة السمحة وعافت عن الصلاة، لأنها مشكلة إذا تريد تقضي الصلاة ربما تأخذ سبعة أيام ثمانية أيام على خمسة، بكم في خمسة في سبعة إلى 35 يوم تصلي، مشكلة هذه. فالله تعالى وتقدس رحيم بعباده، خفف عن هذه الأمة الآثار والأغلال، فهي تقضي الصوم لأنه لا يتكرر، والصلاة ما تقضيها. والشاهد: حرورية أنت، يعني هل أنت من أهل حرورة الذين يتصدقون في الدين والذين خرجوا من الإسلام وقاتلوا علي؟ أهل حرورة الخوارج. نعم. قالت: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله. ثم قالت لها: كنا نحيض عند الرسول عليه الصلاة والسلام، نحيض ولا نؤمر بالقضاء، الصلاة ما تقضى. نعم. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. قال رحمه الله: دثنا سعد بن عبس قال دثنا شيبان يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استوعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبست؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. يقول البخاري رحمه الله: باب النوم مع الحائض أو قريب من هذا. نعم. وهي في ثيابها، يعني باب النوم مع الحائض وهي في ثياب حيضها. يعني يقول رحمه الله: حدثنا سعد بن حفص سعد بن حفص قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن أبان شيبان شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن زينب بنت أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة الرسول عليه الصلاة والسلام عن أم سلمة عن أم سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت أم سلمة إن الرسول كانت بائتا عندي تلك الليلة، يعني ليلتها تلك الليلة بائتا عند أم سلمة رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، كانت بائتة معه، وتقول أننا بائتين في خميلة، في خميلة قطيفة هذه يسمونها المفرشة، لها زرع، مفرشة لها زرع، نعم، ولينة من اللينات، بائتين في مفترشين نصفها، ومتلحفين نصفها بالشتاء، تقول ما كنت بائتة معه، أنا وياه سوا، تقول فلما انتصف الليل أو قبل منتصف الليل أحسنت بالدم ينزل. يقول فسللت نفسي بشويش لأن الرسول نايم عليه الصلاة والسلام، وأخذت ثياب حيضتي فاستيقظ وقال ما لك لعلك نفستي؟ قلت نعم يا رسول الله. فالبس ثياب حيضتك وادخلي كما كنت، ادخلي بمحلك اللي كنت نائمة فيه. يقول فلبست ثياب حيضتي واستكبرت ودخلت معه في الخميلة القطيفة اللي لها زرع، خميلة مفرش لها زرع. نعم. قال وحدثني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. قال وحدثتني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها، هذه عائشة رضي الله عنها، وهو صائم كان يقبلها وتقول في التعليق أيكم أملك لإرثه، يعني الصائم خطر عليه إذا قبل المرأة وهو صائم ويقوم يقبلها مع فمها أو يباشرها، خطر على الشباب أو على غيره أن تثور الشهوة نعوذ بالله ثم يقع في المصيبة. لابد اعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو من قبل أن يتماسى أو إطعام 60 مسكين، خطر هذا. فالإنسان ما يقبل امرأته ولا يباشرها ويبعد عنها نهائيا، لأن ما كل أحد يملك إربه، ولا تستطيع أن تملك نفسك الإنسان. الشيطان يرقص والنفس لما مر بالسوء ترقص، وكل أعدائك يرقصون وأنت صائم، وإفساد الصوم من حظوظ الشيطان أن يفسد صومك، وكذلك النفس الأمارة بالسوء من حظها أن تفسد صومك. فأنت لا تقترب الإنسان من امرأتك وأنت صائم، تفسد صومها وتفسد صومك أنت يا الإنسان. نعم. وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد. ومرنا هذا الحديث تفسيره، وهو أنه سطل كبير، هي تغترف وجهها من هنا وتغترف تغتسل، والرسول عليه الصلاة والسلام وجهه من هنا ويأخذ بيمينه ويغتسل، ويتأخذ بيمينه وتغتسل، هذا معروف. نعم. باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطون. قال رحمه الله دثنا معاذ بن فضالة قال دثنا هشام يحيى عن أبي سلمة زينب بن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميلة حيث فانسلت فأخذت ثياب حيضتي، فقال نبست؟ فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. يقول البخاري رحمه الله مكررا الحديث حدثنا باب من أخذ ثياب الحيض، من أخذ باب من أخذ ثياب الحيض، يعني أخذ ثياب الحيض بعد ما كانت طاهرة ونعيت مع الرسول أحست بالدم فخرجت وأخذ ثياب الحيض ورجعت كما أمرها عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا معاذ بن فضالة، معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن عبد الله، هشام بن عبد الله قال يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زينب، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها أمها، أنها كانت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في خميلة، فلما أخذت وقتا من الليل أحست بالدم نزل، حست بالحيضة نزلت، فخرجت بشويش وسلت نفسها واستثمرت ولبست ثياب حيضتها، فقال ما لك أنا فيستي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ارجع إلى مكانك، إيمانك الحائض ما هي نجسة، الحائض ما هي نجسة، تنام مع الرجل وتطبع له طعامه وتطبخ له وتحلب له شاته وتعامل، ما هي نجسة الحائض، ما هي نجسة، إنما النجاسة في مكان معين. ولهذا يقول لعائشة ليست الحيضة في يديك، الحيضة في مكان المد، أعطيني الخمرة، يديك ما فيه حيضة، الحيضة في مكان معين والباقي كله طاهر، فادخلي في مكانك. فدخلت أم سلمة رضي الله عنها في مكانها مع الرسول مضطجعة بجانبه، جسدها على جسده أو قريب من جسده، حك سيقانها سيقانه وكذلك، فرجعت كما كانت، يعني لأنها ليست نجسة، الحيضة ما تنجس، وإنما النجاسة في مكان واحد. نعم. باب شهود الحيض اليضين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. قال رحمه الله حدثنا محمد وابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفظة قالت كنا نمنع عوادكنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتي عشرة وكانت أختي معه في ست، قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إهدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبس صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت معطية رضي الله عنها سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم. وكانت لا تذكر إلا قالت بأبي سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قالت أفسه فقلت الحيض. فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. يقول البخاري رحمه الله: باب شهود الحائض العيدين. شهود الحائض العيدين يعني انها ما نكست. تشهد العيدين, تشهد المسجد الذي صلى فيه, لانه ليس بمسجد حقيقه ولا يصلى له سجود تحيه. مسجد العيدين ما يصلى له تحيه ولا يعتكف فيه لانه ما يسمى سجد, انما يصلى فيه تلك الصلاه العيد سنه لاجل ياخذ الناس, لانه اكثر من الحرم ومن المساجد, ويأخذ كثير من الناس, النساء جهة والحيض من وراء النساء, والرجال كثير والعالم كثير, ويخرج كل من كان يقدر على الخروج إلى مسجد العيد يحضر الخير ويحضر دعوة المسلمين. فصلاة العيد بالحبيب الصحراء, إذا كان هناك صحراء, مكة ما فيها صحراء, ويمكن الصلاة عند الكعبة أفضل, لكن لو هناك صحراء تأخذ الناس, تأخذ أكثر من اللي في المسجد, كان أفضل أيضا, لأن الرسول ترك مسجده وهو أيضا له فضل عظيم, تركه خرج إلى الصحراء لأجل الناس يتوسعون ولأجل الناس يصير جهة واللي وراها من الحجر جهة وكذلك. فالشاهد أنه يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام, محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال حدثنا عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين. تقول حفصة: كنا نمنع عواتقنا والمخدرات. العرب إذا بلغت المرأة الزواج, يعني بلغت 14-15, حجبوها ما عاد تخرج, تسمى مخدرة, يعني يخدرونها يحجبونها في البيت ما عاد تخرج انت حتى تتزوج ولا ما تخرج. لكن لغيرها تخرج ما دامت ما بلغت 14-15, تخرج تلعب وتخرج كذا وتخرج هنا, لكن إذا بلغت الزواج حبست وتسمى مخدرة, يخدرونها حتى يأتيها رزقها من الزواج. يقول البخاري: حدثنا فقدمت علينا امرأة كان أخوها, تقول زوجها غزا مع الرسول عليه الصلاة والسلام, وهي غزت ست مع الرسول, هي المرأة غزت ست مع الرسول وزوجها 12 غزوة. فقالت: إننا كنا نخرج مع المسلمين ونصلي معهم ونحضر الحيض ونحضر كل أحد في صلاة العيد. نعم, كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. كنا نخرج مع الجيش فنداوي الكلمة ونقوم على المرضى. كثير منهم في أحد خرج كثير من النساء, منهن عائشة رضي الله عنها, ومنه أم سلمة وأم سليم, ومنهن أم حرام, ومنهن كذا, حتى يقول بعض الرواة أنه يرى الخلاخل ترقص في خلاخل مجاوة من فضة, بس هنا يقول أرى يلعبن بسوقهن, لا اسم الخلاخل, يقول حتى نرى تلعب بسوقهن, ترقصهن يأخذن يسكين هذا ويحمل هذا, يودونه بعيد عن المشركين ليقتلونه, يزون هذا وعجون هذا يعطون هذا ماء وهذا كذا إلى آخره. فالنساء تغزو مع المسلمين وتقاتل وتعمل ما تستطيع أن تعمله. بعض النساء تأخذ السيف وتضارب, بعض النساء تحارب مع الجيوش المسلمين, حتى في أوقات عمر بن الخطاب كثير من النساء, خولة بنت الأزور تعد بألف فارس, إذا أخذت السيف وركبت الفرس تعد بألف فارس. خولة أخت ضرار بن الأزور رضي الله عنه كانت تحمل مع أخيها ضرار, وخلاص الجيش اللي يجونه يأخذ سكة يقطع فيها سكة, يمزي يدخل من هنا ويطلع من وراء من هناك, واخته خولة بنت الأزور وأخوها ضرار بن الأزور رضي الله عنهم أجمعين. فالمرأة ما تمنع أن تقاتل في سبيل الله, لأن الشهادة للرجل والمرأة سوا. الشهادة إذا قتل الإنسان في سبيل الله ينوي كلمة الله أن تكون هي العليا ولا يريد أن الكافر أن يبقى, فإنه حينئذ المرأة والرجل سوا, كلهم يقاتلون في سبيل الله, والدم يبعث يوم القيامة, الدم لون الدم, اللون لون الدم, والريح ريح, حتى المرأة إذا قاتلت وقتلت في سبيل الله فحتى المرأة لها كذلك, لأن الله قال للرجال والنساء سواء, من عمل صالحا وهو مؤمن ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لاحظ, من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. الرجل المرأة سواء, تصلي مع المسلمين الجنازة لكن ما تتبعها, تقاتل مع المسلمين إذا استطاعت, تداوي إذا استطاعت, تعمل كل شيء, ولا تحجب. نعم. فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إهدانا باس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قالت لتلميذها. تقول فسألت أختها، فقالت أختي الرسول عليه الصلاة والسلام إن ما كل امرأة عندها جلباب، يعني أرادنا أن نخرج بصلاة العيد ما كل واحد الجلباب الشرشف اللي تغطى تحطه على رأسها ثم تجيبه على حلقها ثم تربه. قالوا تغطي المرأة تغطي أختها بجلبابها لأنه وسيع، تجيبها عند معها وتغطيها بجلبابها يمسن سواء، وتغطي إنسانها اللي ما عندها جلباب تغطيها أختها بجلبابها. الجاي الجلباب شرشف مثل اللي تلبس الإيراني الحين، شرشف تحطه على رأسها ثم تأتي به من هنا ثم ترحب به، وهو أفضل أحسن وأكثر أكثر ستر للمرأة من العباية. الجلباب هذا أكثر ستر للمرأة من العباية لأنه واسع كثير، ولأنها تستطيع تغطي جميع مفاصلها. العباية أحيانا قد لا تغطي المفاصل، فالشاهد أن الجلباب كثير شرف كبير جيد تلفلفه المرأة ويغطي جميع جسدها. فتقول واحدة منهن تعطي أختها معها وتغطيها معها وتخرج إلى صلاة العيد. نعم. قالت فلما قدمت المعادية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم. وكانت لا تذكره. يقول فلما قدمت المعطية رضي الله عنها، المعطية نسيبة بنت كعب الأسلمية، فلما قلنا سألناها قالت نعم بأبي وأمي، وكانت لا تذكره إلا تفتيه بأبيها وأمها. نعم بأبي وأمي سمعت يقول يخرجنا الحيض والعواتق والمخدرات، يخرجنا يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، الحية بعتزلنا المساق البعيد والنساء من دونهن والباقي الرجال، بين الرجال كذا جميع والنساء من وراهم ثم الحيض من وراهم، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويخطب الخطيب ويسمع الجميع، يسمع الجميع. وإذا رأى أنه ما أسمع النساء يطلع إلى النساء ويخطبهن وحدهن وحدهن ويطلب كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت هفتة فقلت الحية؟ فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ عاد سألوها الحية تشهد صلاة العيد وتجد معهم؟ قالت أليس تشهد عرفة، ركن من أركان الحج، تشهد عرفة، تشهد مزدلفة، وتشهد من وهي مشاعد، يمكن تكون أفضل مسجد العيد هذا اللي يسمى مسجد العيد، يمكن تكون أفضل. هذا إقناع بالمنطق، إقناع منطقي. نعم. باب إذا حابت في شان ثلاثة خيط وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ويذكر عن علي وشريح ان امراه جاءت ببينه من بطانه اهلها ممن يرضى دينه ان حادت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء اقراها ما كانت. وبه قال ابراهيم وقال عطاء الحيض يوم الى خمس اجرد. وقال معتمر عن أبي سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك. لا شك أن المرأة أعلم. يقول البخاري رحمه الله باب إذا حاضت المرأة في يوم في شهر ثلاث مرات، ثلاث حيض، شهر واحد تحيض ثلاث حيض، هل يمكن؟ تقول نعم إذا جاءت ببينة بشاهد شهادة، أما أمها وإلا خالتها ولا جدتها ولا خواتها يشهدن أنها حاضت ثلاث حيض في الشهر، جاز هذا، لأن الحيض أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض صحوض يوم وليلة، ثم تطهر 13 يوم، أقل الطهر 13 يوما، ثم تحيض يوم وليلة، كم صاروا؟ عندنا يوم 14 يوم، ويوم حيض صار 16 يوم، ثم تطهر 13 يوم، ثم تحيض، كم صاروا؟ 29، هذا الشهر، هذا ثلاث حيض. يقول رحمه الله البخاري فحاضت امرأة في النساء في الحيض والحمل فيما يمكن، في الحيض والحمل، ثم قال ولقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما، وقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا كانت مؤمنة ما يحل أن تكتم ما خلق الله في رحمها، تقول إنها حاضر ثلاث حيض تكذب عشان تزوج، هذا نعوذ بالله جريمة، تصير غير مؤمنة. أو مثلا طفل في رحمها وتكتم الطفل، هذا نعوذ بالله جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب. الشاهد إن كنا يؤمننا بالله، بهذا الشاهد إذا كانت مؤمنة تؤمن برب العالمين فلا تكتم ما في رحمها، لأن هذا شيء ما يعلم إلا من جهتها، هذا الشيء ما يعلم إلا من جهتها. نعم. ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها من يرضى دينه. جاءت امرأة، وشريح هو القاضي رحمه الله، شريح النخعي هو القاضي، وعلي عنده خليفة، علي هو الخليفة ذلك اليوم بالعراق. فجاءت امرأة وقالت إنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، حاضت ثلاث حيض في شهر واحد. قال لها شريح ائتيني ببينة من بطانة أهلها، إن جاءت ببينة من بطانة أهلها قبلناها وإلا فلا. فقال علي رضي الله عنه قالون يعني جيد في الرومية، علي قال قالون يعني جيد في الرومية يعني كلام جيد، إن جاءت بشاهدة شاهدة أختها خالتها جدتها عمتها تشهد أنها حاضر ثلاث حيض قبلناها وإلا فهي كاذبة. قال علي قالون يعني جيد في الرومية. فالشاهد شريح كان قاضي فقال لها إن جئت ببينة قبلناك وإلا فأنت كاذبة. فصدقه علي رضي الله عنه. وقال عطاء أقراؤها ما كانت، وقال عطاء أقراؤها ما كانت، أقراؤها ما كانت يعني تقل أو تكثر. الشاهد أنها تستطيع تحيض ثلاث حيض في شهر واحد يعني في 29 يوم، لأن أقل الطهر 13 يوم وأقل الحيض يوم وليلة. فإذا حاضت يوم و13 يوم صاروا 14، ثم حاضت صاروا 15، ثم طهرت 13، ثم حاضت صارت قريب 29. فالشاهد أنها تستطيع أن تحيض أقل الحيض وتطهر أقل الطهر، فيكون 30 يوم قد حاضت 3 حيض وحلت للأزواج يعني وحلت للأزواج. نعم. قال عطاء أقراؤها ما كانت، وبه قال إبراهيم أقراؤها ما كانت يعني اللي تعمل بها، لأنه أعلم النساء أعلم منهم إلا هذه، فإن الشريعة أمرت أن تأتي ببينة. أقول أقراؤها ما كانت، اللي كانت عليه هي أقراؤها يعني هي حيضها. وقال كذا قال إبراهيم النخعي. نعم. وقال عطاء الحيض يوم إلى 15، وقال عطاء الحيض يوم يعني وليلة، يوم وليلة وأكثر 15. نعم، أقل الحيض يوم وليلة وأكثر الحيض 15 يوما، فإذا تعدى 15 فهو استحاضة، إذا تعدى 15 يوما فهي استحاضة. نعم. وقال معتمر بن سليمان عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك. يقول رحمه الله من هو؟ قال معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان طرخان أنه سأل ابن سيرين عن المرأة تنقطع حيضها، تحيض مثلا عادتها 5 أيام وستة أيام ثم طهرت، ثم بعد يومين ثلاثة جاءها الدم، ماذا تصنع؟ قال النساء أعلم بهذا. نعم والله النساء أعلم من الفقهاء، النساء أعلم من الفقهاء بهذا، تعرف كيف تتصرف. هل هي حيض؟ نعم حيض، ما دام بلغت 5 الطهر وهو 13 يوم وجاءها الدم، طهرت مثلا لستة أيام ثم طهرت وصلت وصامت ثم بعد يومين ثلاثة أتى الدم مرة ثانية في الطهر اللي هو 13 يوما، نعم لا أن تجلس يصير حيض، ولكن النساء أعلم بالحيض من الرجال. نعم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن أبي رجاء قال دثنا أبو سامة أنه قال سمعت شعب بن عروة قال أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطر أفاده الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي رجاء، أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال قال حدثنا هشام عن هشام بن عروة، بن عروة عن أبيه عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي أن فاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة بنت أبي حبيش سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تحيض ولا تطهر، ماذا تصنع؟ فأفتاها عليه الصلاة والسلام أنك تحيضي انظري إلى الدم المعرف اللي له عرف، اللي له عرف وهو الريحة الشينة، دم منتن ثخين أسود، إذا شفت هذا فهذا حيض لا بأس، فإذا انقطع فاغتسلي وصلي ولا يضرك بعده. إذا انقطع شوفي ستة أيام ولا خمسة ولا عادتك اللي تكون تعملينها قبل أن تأتيك الاستحاضة اعمليها. هل تأتيك والوقت تأتيك بأول الشهر أو بوسطه أو بآخره اعملي بها أيضا، والوقت واللون والبقاء بقاء الدم المنتن السخين الأحمر هذا بقاؤه هو الحيض، ما دام باقي هذا اللون فأنت حائض، والوقت أنت أعرف بها أول الوقت أول الشهر أو وسط أو آخر أنت أعلم بهنا. باب الصبرة والقدرة في غير أيام الحيض. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا إسماعيل عن أيوب أم محمد بن عطية رضي الله عنه قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. يقول البخاري رحمه الله باب الصفرة والقدرة، يعني ما كانت إقبال الحيض، الحيض مقبلة فهي حيض لا شك في هذا، وإن كان الحيض مدبرة ولم يبق إلا صفرة وقدرة فهي طاهرة خلاص، يعني تسمى طهارة، أتتها صفرة أو كدرة تنزل من الفرج، ولكنها راحت الحيضة خلاص واغتسلت منها معدها معتبرة طاهرة. فإن كانت في إقبال الحيض ورأت صفرة وكدرة ثم بعد ذلك لابد أي لحظة يجيها الحيض، فهذه حيض نعتبرها من الحيض. هذا ما قالته من سيبة رضي الله عنها. الشاهد أن الصفرة والكدرة إذا انتهت الحيضة ما تعد شيء، طاهرة، تعتبر المرأة طاهرة. قال نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا إسماعيل بن علي. قال حدثنا أيوب. قال عن محمد بن سيرين. عن أم عطية. رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا لأنها طاهرة خلاص، لكن هل هي بإقبال الحيض فهي حيض، هل هي بإدبار الحيض فإنها طاهرة لا تعد شيئا ولا تلتفت إليها. نعم. باب عرض الاستعاذة. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن أمره عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمى حبيبة استحيض 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. يقول رحمه الله باب عرق الاستحاضة. عرق الاستحاضة منين يجي وما سببه؟ يقول رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة وعن عمرة عن عائشة رضي الله عروة وعمرة يرويان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت كح وحمنة بنت كح أخوات زينب بنت كح زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، أم حبيبة تستحاض كثير وكذلك حمنة بنت كح تستحاض كثير. فالشاهد أن أم حبيبة بنت كح سألت الرسول عليه الصلاة والسلام استحيضت 7 سنين تقول أنها تستحاض 7 سنين، فأول ما استحيضت واستمر فيها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها كانت تسد ثجا، قالت أنها تستحاض يا رسول الله ولا تستطيع تصلي فكيف تعمل؟ أولا قال لها اغتسلي توضعي لكل صلاة، ثم بعد ذلك لما طالت الاستحاضة بها وبلغت سنة قال هذا بيشق عليك، لكن من الأفضل أن تجمع الظهر والعصر جمع صوري والمغرب والعشاء جمع صوري وتغتسلي للجميع ثم تصلين، اجمع هذا الوقتين واغتسل لهم واجمع الوقتين اغتسل لهم لعله أفضل لك وأهون لك، فصارت تعمل كذا آخر سنينها. نعم. فقال هذا عرق وكانت تغتسل. قال لها هذا عرق وليست بحيضة، ما هو حيض، هذا عرق من الشيطان، الشيطان يركض الرحم وينفجر الرحم بهذا العرق اللي لونه أحمر رقيق. نعم. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حد عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي رضي الله عنها قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن ضافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. يقول البخاري رحمه الله باب المرأة تحيض بعدما تنفر من عرفة، بعدما تأتي عرفة تصير في منى وتنهى تنسك المناسك كلها لكنها تحيض، هل إذا حاضت تمنع أصحابها لا يخرجون أم أنها توادع؟ يقول لا، الوداع ما له لزوم، إذا طافت الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة فالوداع ما له لزوم للحائض ولا المريض اللي مثل الحائض ما يستطيع الوداع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهن بالنفير، هنا لما انصرفوا من عرفات ونزلوا في المحصب قال أمرهن بالنفير، ولكن عائشة قالت يا رسول الله صفية حائض. الله، لعل حبستنا عقرى حلقة، في بعض الروايات عقرى حلقة يعني تعقر ويحلق رأسها، لكن دعاء لا يقصد به حقيقته، دعاء عقرى حلقة لا يقصد به حقيقته، فقال عقرى حلقة لعل حبستنا. قالوا لا يا رسول الله، طافت بالبيت وسعت بهم. قال خلاص إذن يلا انفروا تنفر معنا خلاص، أما لو ما طافت بالبيت وهي حائض لازم يجلس حتى تظهر. نعم. قال رحمه الله دثنا معلم ناسد قال دثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس نبيه عن ابن عباس رضي الله عنه من قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معل بن أسد، معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد، وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس، عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال رخص للحائض أن تنفر. يقول ابن عباس رخص للحائض أن تنفر يعني بلا وداع، وكذلك يقاس عليها المريض اللي ما يستطيع يطوف، يعني مريضا جدا أو ما أو مريضا جديدا أو شيء من هذا يرخص له قياسا على الحائض. الحائض والنفساء لا تطوف بالبيت لا توادع، لكن لو أن امرأة مثلا ابتليت بالحيض في زماننا هذا أو غيره، لو ابتليت بالحيض مثلا ورفقتها يسافرون، لا سيما في الطائرات اليوم مثلا بعد طائرتهم بكرة بعد الظهر مثلا وهي حائض الآن ولا طافت ولا سعت، ماذا تصنع؟ يقولون أنها تهجم على البيت، تستثفر وتهجم على البيت وتطوف وتسعى إذا لم يكن لها رفقة يجلسون معها، وإذا كان موعد السفر حضر وليس لا أحد تجلس عنده فإنها تهجم على البيت، لأن الشريعة ما تحرج أحد، الشريعة أتت بالفرج من كل حرج، فتهجم على البيت بعد أن تستثفر وتطوف وتسعى وتسافر مع رفقتها. هذا إذا كانت محتاجة ومضطرة وأن الرفقة بيسافرون وأنها حائض ولا تطهر. نعم. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول في أول أمره إنها لا تنفر حتى توادع، ثم رجع لما سمع الأحاديث أن الناس ينفر الحائض والنفس أنها لا توادع فرجع عن قوله. نعم. باب إذا أراد المستعاذة الطهر، قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس عن زهير أنه قال حدثنا هشام بن عروه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فضعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يقول البخاري رحمه الله باب إذا انقطع الدم عن المستحاضة، كانت مستحاضة وانقطع الدم ماذا تصنع؟ تغتسل وتصلي الصلوات التي قريبة من الطهر، مثلا طهرت في العصر رأت الطهر في العصر تصلي الظهر والفجر اللي مضى الثنتين صليهم سواء، تصلي الفجر ثم تصلي الظهر ثم تصلي هذا الوقت اللي طهرت فيه، تغتسل وتصلي لأن الحدث انقطع خلاص. وكذلك من به سلسبول إذا انقطع فإنه يصلي الوقت اللي مضى الوقتين اللي مضى لأنه خلاص راح الحدث، انقطع حدث إذا انقطع الحدث طهر ولا يجيه شيء ولا يمكن يصلي والحدث فيه، يعني معناه أنه ما دام السلس فيه سلس البول أو الرياح أو المستحاضة لها أن تصلي وهو يمشي فيه، لكن لو انقطع بطلت الصلاة، لازم عاد تطهر الإنسان وتصلي من جديد. نعم. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. يقول ابن عباس تغتسل طهرت من الاستحاضة أو طهر أو البول من بالسلس البول أو الرياح طهر ولو ساعة فإنه اغتسل ويصلي. نعم. ويأتيها زوجها إذا صلت، وكذلك إذا طهرت واغتسلت يأتيها زوجها، المستحاضة ما ممنوع الزوج عنها، المستحاضة تغتسل ولا يمنعها زوجها. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس، يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زهير بن معاوية، زهير بن معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فضعي الصلاة وإذا أقبلت، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيضة فضعي الصلاة وإذا أدبرت فصلي، يعني معناه أنك ما دمت حائض فلا تصلين ولا تصومين، وإذا أدبرت فإذا كنت برمضان صومي وإذا والصلاة تصلين. نعم. باب الصلاة على النفساء وسنتها، قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابه قال أخبرنا شعبه عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة على النفساء وسنتها، باب الصلاة على النفساء وأين يقف الرجل الإمام، أين يقف من المرأة وأين يقف من الرجل. يقول رحمه الله حدثنا أحمد بن عمر، أحمد بن عمر قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين المعلم ويسمى المكتب قال عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال نعم أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي أن امرأة ماتت في بطن يعني محامل وضعت الحمل وماتت عاد لا يدرى الحمل هل هو حي أو ميت المهم أنه وضعت ثم ماتت أو أنه ماتوا الاثنين سواء فأتي بها فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام وسطها وهو قائم قام على وسطها فإذا كان الرجل فإن الرجل يقام على صدره يقوم الإمام على صدر الرجل ووسط المرأة يعني يجعل الوسط على وزن الصدر صدر الرجل ووسط المرأة المرأة تسير برا واللي يلي الإمام هو الرجل فالرجل يلي الإمام بصدره والمرأة يجعل بطنها على وزن صدر الرجل علشان يقف على الجميع فيصلي عليهم سواء قال يكبر التكبيرات على اثنين تقول نعم يكبر اثنين ثلاثة أربعة خمسة أربع تكبيرات وكفى نعم باب قال رحمه الله دثنا الحسن بن مدرك قال دثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوان اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد أنه قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعد ثوبه. يقول البخاري رحمه الله باب يعني تابع للسم. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري قال من كتابه يعني قرأ عليهم من الكتاب سواء قال حدثنا من ظهره أو قال من كتابه كله هذا بل من كتاب أوثق قال حدثنا سليمان قال عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة عن خالته ميمونة عبد الله بن شداد سبق أن قلنا أن أمه أخت لميمونة من الأم اسمها سلمة بنت أبي عميس وهي أخت لميمونة من الأم سبق أن قلنا هذا فالشاهد أن عبد الله بن شداد خالته ميمونة يقول عن ميمونة أنها كانت تحيض ويصلي الرسول عليه الصلاة والسلام على سجتها في مسجده على سجادة يصلي جنبها وهي حائض نعم إذا سجد أصابني بعد ثوبه تقول ميمونة إذا سجد أصابني بعد ثوبه ما في شيء ما هي نجسة الحائض ما هي نجسة نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب التيمم وقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع يقدلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما سنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس ما هما فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس ما هما فقالت عائشة فآتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العدة تحته. يقول البخاري رحمه الله باب التيمم. التيمم هو ضرب اليدين بالماء. التيمم هو القصر اللغة ولكن المعنى أو الشريعة أن تضرب يديك بالتراب سواء كانت ناعم أو غير ناعم أو شيء من هذا. الرسول قال الصعيد طهور المسلم لكن الفقهاء يشترطون أنه يصير له غبار ويصير ناعم ويصير له غبار يعلق باليدين ويصير كذا ويصير كذا ويكون طهور هذا بالاتفاق أن يكون طهور ويكون مباح بالاتفاق أيضا يكون مباح مثل الماء لابد الماء يكون طهور ويكون مباح مثل الماء التراب مثل الماء التي تتيمم به مثل الماء الإنسان، لابد أن يكون مباح وأن يكون طاهر وأن يكون مباح. وأما ترى وأما الغبار، هما الغبار فلا دليل عليه، لكن هكذا الفقهاء يشترطون أن يكون بتراب له غبار يعلق باليدين. يقول رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، وقول الله تعالى في سورتين النساء والمائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني خذ ضربة لوجهك الإنسان وضربة ليديك هذا كذا. وأما عمار فله ضربة واحدة كما سيأتي. فالشاهد تقول عائشة رضي الله عنها نعم قال سنة حدثنا عبد الله بن مسهر، يقول حدثنا عبد الله بن مسهر، عبد الله بن مسهر، عبد الله بن يوسف، نبي يوسف التنيسي، قال حدثنا مالك قال عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أبيه عائشة القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت عقد لها، كان برقبتها عقد تزين به من أظفار، عقد من أنفار تزينوا به فضاع منها ما تدري في أي مكان ضاع، فحبست الرسول على هذا العقد لتبحث عنه. والناس بالليل ظلام بالليل، وجاء صلاة الفجر أو صلاة العشاء ولم يجي، فليسوا على ماء ولا عند الناس ماء ولا عندهم طهارة ولا عندهم حتى الماء اللي يشربونه، فلام الناس عائشة رضي الله عنها حتى إنها لاموا أبو بكر، فجاء أبو بكر لعائشة رضي الله عنها والرسول نائم على فخذها، فصار يسبها وفعلتي وفعلتي وحبست الرسول ويطعن في خاصرتها، يطعن كذا بخاصرتها تقول يوجعني أحس بوجع، لكن مكان الرسول نائم على فخذي ما يمكن أتحرك، ما دام الرسول عليه الصلاة نائم والطعن أنا أحس به وأنه يوجعني. لكن لما استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركة اسم آل بكر، يا آل أبي بكر، يعني التيمم حصل هذه المرة هذه الساعة، لا ماء نتوضأ ولا ما يشرب، ومع هذا تيمم في التراب وصل الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله، لاحظ فليتق الله ولمسه بشرته، قوله فليتق الله معناها أنه ليس بدلا من الماء، يعني التراب هذا ليس بدلا من الماء، وإنما يباح لك أن تصلي فيه، تصلي فيه الإنسان ما دمت ما عندك ماء، لكن إذا وجدت الماء فأمسه بشرتك لازم، حتى لو جاء الماء وأنت متيمم وتصلي وحضر الماء لازم تقطع الصلاة وتطهر، لأنه لابد من الماء، يعني أن الماء التراب ما هو عوض عن الماء ولا يقوم مقام الماء، لكن أباح الله لك الصلاة فيه أن تتيمم عند عدم الماء، فإذا وجد الماء تطال التيمم نعم. وإن كان بعضهم يقول لا حضر وأنت تصلي ما تقطع صلاتك، لكن الصحيح أن الماء حضر ولا صلاة الإنسان بالتيمم والماء موجود نعم. إلا لعبتنا البعير الذي كنت عليه، تقول عائشة فلما قام البعير الذي كنت عليه وجدت العقد تحته، وقد نزلت آية التيمم وتوسع الناس وصلى والصلاة كلها بتيمم، قال ما هذا بأول بركتكم يا آل بكر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شات وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يقول البخاري رحمه الله باب تابع لباب حدثنا محمد بن سنان، محمد بن سنان قال حدثنا هشيم بن بشير، هشيم بن بشير الواسطي قال ثم حول السند فقال حدثنا سعيد بن الناظر، حدثنا عن سعيد بن الناظر قال حدثنا هشيم بن بشير، هشيم بن بشير قال قال أخبرنا سيار قال حدثنا سيار قال قال حدثنا يزيد بن صهيب قال حدثنا يزيد بن صهيب الفقير، الفقير يعني من الفقراء، لا أنه فقير ما عنده مال، الفقير لقب لأهل تبو لأهل ديار ثمود، ديار صالح قوم صالح ثمود إلى الآن، سلطان الفقير وبني عمه إلى الآن في ديار ثمود إلى الآن موجودين الفقراء، سمونا الفقراء، فقطعهم الملك عبد العزيز جميع الأراضي اللي هم فيها وصارت الحين منتزة، صارت حدائق صارت منتزة، فشاد الفقير لقب للقبيلة أنه تسمى فقراء، لا أنه فقير ما عنده مال. فقال يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد. يقول عليه الصلاة والسلام أن أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ذلك لفضله، لفضله على الأمم وعلى الأنبياء السابقين ولمحبة ربه له تعالى وتقدس الصفوة الخلق، ويعطي خمسا لم يعطهن أحد قبله من الأنبياء. ويعطيت أن التيمم الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، لكن إذا وجد الماء اتق الله هذا التيمم واحد. الثاني نصرت بالرعب، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما سمع أن ملك غسان يحذي الخيل يغزي المدينة، طلع الرسول جيش الجيوش وغزى تبوك، لما سمع الروم بكاملهم أن محمد طلع من المدينة وتوجه الهرب وكلهم إلى أنطاكية وتركوا الشام كله، انظر الرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، هرب جميع اللي تعددونه واللي يحذنوا خيل أبو نغدون، هربوا إلى آخر الشام ولجوا إلى هرقلة آخر الشام. الشاهد يقول نصرت بالرعب وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد بعدي، كانت الغنائم يأتون بها يكسبونها من الكفار ثم تأتي النار وتأكلها، لكن هنا وحلت للرسول عليه الصلاة والسلام وأمته. ثلاثة وعطيت الشفاعة، ولم الشفاعة شفاعتين ما شفاعة الأمم بكاملها هذا لا يشركوا في أحد، شفاعته عليه الصلاة والسلام بأن يقضي الله بين عباده هذه خاصة به، وهذه اللي يقصدها عليه الصلاة والسلام، شفاعتان خاصتان به بأبي طالب وبشفاعة العالم كله أن ينزل الله تعالى وتقدس من نزول يليق بجلاله وعظمته ويقضي بين الناس ويقول لبيك محمد، سيسكت تحت العرش لبيك محمد قم فقم فارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله تعالى وتقدس وينزل في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب فيقضي بين الناس تعالى وتقدس. وطيت الشفاعة ولم تعطى أحد، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس كافة، بعث إلى الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، بعث إلى الجن والإنس. لكن عندنا سؤال، يقول الله تعالى وتقدس يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويذرون لكم لقاء يومكم هذا، يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم، هذه الرسل هل الجن لهم رسل غير الرسل اللي تبعث لهم؟ لا، تقول لا، وإنما رسل منهم يعني مبشرين، مثل ما تقول العلماء الآن يبشرون الناس، ولا ليست رسل مرسلين من رب العالمين تعالى وتقدس. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لأمم الأرض كافة، للجن والإنس حتى الحشرات حتى الدواب حتى أمم الأرض كافة، حتى إن بعض الحيوانات تجي وتبايعه عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ولا بعد يومين ثلاثة ما